ثمنها ما يؤدى به عنهم جميع كتابتهم أمهم كانت أو غير أمهم يؤدى عنهم ويعتقون، لأن أباهم كان لا يمنع بيعها إذا خاف العجز عن كتابته، فهؤلاء إذا خيف عليهم العجز بيعت أم ولد أبيهم فأدي عنهم، فإن لم يكن في ثمنها ما يؤدى عنهم ولم تقوى هي ولا هم على السعي رجعوا جميعا رقيقا لسيدهم. ظاهر هذا ولا الغاز؟ نعم، هذا كالمثل الذي يحتاج أن يحل، وكل هذا مبناه على ضعف التصور لهذه المسائل لأنها غير واقعة في زماننا هذا. نعم. قال مالك: الأمر عندنا في الذي يبتاع كتابة المكاتب ثم يهلك المكاتب قبل أن يؤدي كتابته أنه يرثه الذي اشترى كتابته، وإن عجز فله رقبته، وإن أدى المكاتب كتابته إلى الذي اشتراها وعتق فولاؤه للذي عقد كتابته، ليس للذي اشترى كتابته من ولائه شيء. نعم. باب سعي المكاتب. حدثني مالك عروة بن ثم مات، هل يسعى بنو المكاتب في كتابة أبيهم أم هم عبيد؟ فقال: بل يسعون في كتابة أبيهم ولا يوضع عنهم لموت أبيهم شيء. يعني سعي المكاتب عمله، المراد بسعيه عمله، فإذا كاتب السيد عبدا وبنيه على 10 سنين كل سنة يقدمون مبلغا، ومات السيد سعى الأبناء في هذه الكتابة، فإن أدوها كلها عتقوا وإلا بقي منهم بقدر ذلك. نعم. قال مالك: وإن كانوا صغارا لا يطيقون على السعي لم ينتظر سيد أبيهم أن يكبروا، وكانوا رقيقا لسيد أبيهم إلا أن يكون المكاتب ترك ما يؤدى به عنهم نجومهم إلى أن يتكلفوا السعي. ما يؤدى به عنهم نجومهم، أي ترك مالا يكفي لأنجم هؤلاء الأولاد، أي لأسهمهم. نعم. فإن كان فيما ترك ما يؤدى عنهم أدي ذلك عنهم وتركوا على حالهم حتى يبلغوا السعي، فإن أدوا عتقوا وإن عجزوا رقوا، أي رجعوا رقيقا كما كانوا. نعم. قال مالك: في المكاتب يموت ويترك مالا ليس فيه وفاء للكتابة، ويترك ولدا معه في كتابته وأم ولد، فأرادت أم ولده أن تسعى عليهم، فإنه يدفع إليها المال إذا كانت مأمونة على ذلك قوية على السعي، وإن لم تكن قوية على السعي ولا مأمونة على المال لم يعطي شيئا من ذلك، ورجعت هي وولد المكاتب رقيقا لسيد المكاتب. نعم. قال مالك: إذا كاتب القوم جميعا كتابة واحدة ورحم بينهم فعجز بعضهم وسعى بعضهم حتى عتقوا جميعا، فإن الذين سعوا يرجعون على الذين عجزوا بحصة ما أدوا عنهم، لأن بعضهم حملاء عن بعض. نعم. حملاء أي ضامنون يضمنون عن بعض. نعم. باب عتق المكاتب إذا أدى ما عليه قبل محله. وصورة هذه المسألة: إذا كاتبت عبدك على أن يأتيك بكل سنة هذا المبلغ لمدة 10 سنين، كتبته على 100,000، كل سنة ينقذ لك 10,000، مضت السنة الأولى، فلما جاءت الثانية ما شاء الله عنده 90,000، قام هذا قال هذا 90، هل يجوز للسيد يقول لا ما أقبضها منك إلا بعد 10؟ ولما كتبه على المال استحق المال بحضوره، كما قلنا أنه إذا تأخر يبقى رقيقا، فإذا عجل يكون حرا، وبهذا حكم من حكم من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. نعم. وحدثني مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن وغيره يذكرون أن مكاتبا كان للفرافصة بن عمير الحنفي،